الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الخلال رحمه الله في كتابه السنة: أخبرني عباس بن عمري بعبدان أنه قال للسلطان: ينادي فنادى. وأخبرني محمد بن يحيى الكحال قال: مر بنا الشراح فسلم عليه وحكى لي كيف فعل، وقلت: نهانا أبو عبد الله عنه وأمر بهجران، أو كما قال محمد بن يحيى. قال: فقال: بيننا وبينكم القيامة. الله نعم نعم الحكم سبحانه وتعالى. يظن هذا المفتون أن ما عليه هو الحق في قوله لفظي القرآن مخلوق لما محمد حنبل قد يعني نهى عن كلام. نعم. أخبرني أحمد بن محمد بن مطر قال: حدثنا أبو طالب قال: قلت لأبي عبد الله قال أحمد بن إبراهيم الدورقي أو أن الكرابيسي كان إلى جنبه فسمعه يقول: أخرجوا أحمد الباعث يعني الشراء من عبدان واستعدوا عليه السلطان حتى أخرجوه. هؤلاء الكفار بالله هم أعظم من اليهود والنصارى. فقال أبو عبد الله: رجع أمره إلى أصل الجهمية لما كفر وأظهر الجهمية. قلت: كان هذا عقده فأظهر. قال: نعم. نعم. أنا في ناس تأثموا له أنهم يعني استعدوا عليه السلطان وهو في عبدان فأخرجه. قال الإمام أحمد: يعني عبداني كأنه ظلم. قال: لا، هذا رجل رجع إلى أصله باتجاهه وأن ما فعلوا به حق. نعم. أخبرني محمد بن جعفر محمد بن موسى أن هذا الحال حدثه أنه قال لأبي عبد الله: إذا قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي. قال: فإيش بقي إذا قال لفظي بالقرآن مخلوق؟ إذا قال لفظي بالقرآن جهمي مخلوق فهو جهمي. قال: هذا كلام مهم. لفظ بالقرآن تلفظ به، لكن إذا تلفظ به صوت من عنده وهو قرآن، قرآن الله تبارك وتعالى، إذا قال مخلوق معنى يتضمن هذا من القرآن مخلوق. قال: جهمي هذا كذلك. ففي واحد يقول صريح أن القرآن مخلوق، واحد يلتف باللفظ بالقرآن مخلوق. مش لفظك بالقرآن مخلوق، لفظك بالقرآن تقرأه كلام الله تبارك وتعالى وكلام الله غير مخلوق. هو غير مخلوق سواء كان مكتوبا في المصاحف أو موجودا في الصدور أو مقروء بالألسنة، هو كله كلام الله. نعم. أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: سألت أبي عمن قال لفظي بالقرآن مخلوق، قال: يقال من قال عليه مقالة لا إله إلا الله هو مخلوق، هل يلزمه في مقالته هذه؟ هذا من قال لفظ جبريل به مخلوق ولفظ محمد به مخلوق. قال: هذا كلام سوء حديث وهو كلام جهمية. قال: وبلغني أنهم أنحلوه نعيما وكذبوا عليه وما نعلم كتابا يقرأه على الناس، هذه الكتب بدعة وضعة، بدعة وضعة. وضعة. وضعة. نعم. سمعت أبو بكر المروزي يقول. أي كان الإمام أحمد حاج. حاج في هذا. حول يقول القرآن كلام الله. والله جاء به جبريل، تكلم به جبريل، هو كلام الله. ما نقول لا، كلام جبريل في المخلوق والقرآن به، تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم فهو كلام الله، تكلم به الإنسان فهو كلام الله، هذا كلام الله غير مخلوق. أما لما تقول لفظي بالقرآن أو لفظ جبريل به أو لفظ الرسول به أو كذا أو في المصاحف مخلوق، لا لا تلبيس. نعم. سمعت أبو بكر المروزي يقول: أتيت أبا عبد الله ليلة في جوف الليل فقال لي: يا أبا بكر، بلغني أن نعيما كان يقول لفظي القرآن مخلوق، فإن كان قاله فلا غفر الله له في قبره. لا إله إلا الله. حتى لنا نعمل بلا حق إلا ما تكمل. نعم. أخبرني محمد بن عبد الله الرحبي بالرحب قال: سمعت مؤملا يعني ابن أهاب يقول: قلت لنعيم بن حماد: ما حملك على هذه الكلمة؟ أن قلت لفظي للقرآن مخلوق، فقال: والله ما أرى بها إلا الاحتجاج عليه، فقلت لا تعلم، فقال أنا أستغفر الله منها ما أردت إلا الاعتجاز بها. نعم، يعني بعض أهل السنة مثل العلم محمد قالوا هذا من باب أنهم يحتجوا على الجهمية، يعني أن اللفظ غير القرآن، لكن هذه هم استخدموها الجهمية هذه قضية ملفوفة يعنون بهذه. ولذلك لما ذكر نعيم بها رجع هذا الكلام. نعم. واخبرنا عبد الله بن احمد قال سئل ابي وانا اسمع عن اللفظية، فقال من كان منهم جاهلا ليس بعالم فيسال ويتعلم. نعم. او فيسال ويتعلم. فالمعالم يسال ويتعلم. نعم. سمهم اللفظية لانهم يقولون لفظي بالقران المخلوق. نعم. وسمعت أبي مرة أخرى وسئل عن اللفظية فقال من كان منهم بالقرآن فهو جهمي، وقال مرة أخرى هم أشر من الجهمية، وقال مرة أخرى هم الجهمية. نعم. وسألت أبي عمن قال لفظي بالقرآن مخلوق، فقال قال الله عز وجل وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. كلام الله. وحيسمع كلام الله منين؟ من الله؟ ولا حيسمع من الرسول أو من القارئ؟ أسمعهم خالق سمع كلام الله. قال وإن أحد من المشركين استجارك فأجر حتى يسمع كلام الله. أيها النبي يقول له أقول والله سيكلمك حتى يسمع كلام الله من الرسول فهو كلام الله، إذا قرأه النبي فهو كلام الله، إذا قرأه المؤمن فهو كلام الله. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم حتى أبلغ كلام ربي. حتى أبلغ كلام ربي. النبي حيبلغ كلام ربه شلون؟ لسان لسان النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الناس. نعم. من كلام الناس لما يلي. نعم. قال وسمعت أبي يقول من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي. نعم. قال وسمعت أبي يقول كل من قصد إلى القرآن بلفظ أو غير ذلك فهو جهمي. نعم. وأخبرني محمد بن الحسن بن هارون قال سألت أبا عبد الله فقلت يا أبا عبد الله أنا رجل من أهل الموصل وقد سمعت فيهم مسألة الكرابيسي فأفتنهم قول الكرابيسي لفظي بالقرآن مخلوق، فقال لي إياك إياك أربعا أو خمسة لا تكلم الكرابيسي ولا تكلم من يكلمهم. فقلت يا أبا عبد الله هذا القول عندي وما تشعب منه يرجع إلى قول جهل، قال هذا كله من قول جهل. نعم. أخبرنا سليمان بن الأشعث أبو داود السبستاني قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدور، وأخبرنا أحمد بن محمد بن مطر قال حدثنا أبو طالب أنه سمع أبا عبد الله سألهم يعقوب الدور، وأخبرنا محمد بن علي قال حدثنا صالح قال سمعت أبي سأله يعقوب الدورة، وأنبأ محمد بن علي قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثنا يعقوب الدورقي، وأخبرنا عثمان بن صالح الأنطاكي قال حدثنا الدورقي قال قلت لأحمد بن حنبل المعنى قريب ما تقول في من زعم أن لفظه من القرآن مخلوق، قال فاستوى أحمد لي جالسا ثم قال يا أبا عبد الله هؤلاء عندي أشر من الجهمية، من زعم هذا فقد زعم أن جبريل هو المخلوق وأن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بالمخلوق وأن جبريل جاء إلى نبينا بمخلوق، هؤلاء عندي أشر من الجهمية لا تكلموا هؤلاء ولا تكلموا في شيء من هذا ولا تكلم في شيء من هذا، القرآن كلام الله غير مخلوق على كل جهة وعلى كل وجه وعلى كل وجه تصرف وعلى أي حال كان لا يكون مخلوقا أبدا، قال الله تبارك وتعالى وأن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، ولم يقل حتى يسمع كلامك يا محمد، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح في الصلاة شيء من كلام الناس، قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى أبلغ كلام ربي، هذا قول جهل على من جاء بهذا غضب الله غضب الله غضب الله على من جاء بهذا غضب الله. قلت له إنما يدورون هؤلاء على الإفطار، قال نعم عليهم لعنة الله على كلام حاسم بما أفهم رحمه الله. إلى ناخذ إن شاء الله.